بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع ما يتعلق بالكفاءة و قبيل الأذان سأقف إن شاء الله مع ما يتيسر من الوقت أو بما يتيسر من الوقت مع مؤتمر النصرة الذي عقد في تركيا الأسبوع الماضي، وكالعادة بعد الأذان بإذن الله مع سورة النور. تفضل الشيخ فهد، ابدأ من أول شيخ الكفاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه. قال في الشرح: وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي البخاري أن أبا حذيفة رضي الله عنه أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره، متفق عليه. وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأخته: أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. انتهى. مر معنا هذا، لكن أردت ربط الكلام وبينت أن العلماء اختلفوا على قولين. القول الأصح هو الجمهور أنه أن الكفاءة ليست شرطا وإنما هي للزوم. والفرق بين الشرط واللزوم أن لو قلنا إنها شرط لما صح العقد أصلا كالولي إذا لم يوجد، وكالشاهدين أو الإعلان كما مر معنا. أما إذا قال للزومه فإنه يصح العقد، ولكن المقصود الاستدامة، يعني هل تستمر زوجة لها وهل يحق لها الفسخ أو لأوليائها كما سيأتي. وإلا ففي قول آخر عن الإمام أحمد سيأتي أنها شرط أيضا، الكفاءة أن الكفاءة شرط. وفرق كما قلت إذن بين الأمرين، والله أعلم. والأحاديث خرجناها ومرت معنا هكذا. نعم، الأول صحيحة وأثر ابن مسعود منقطع. نعم، لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا، لأنه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب. الآن نحن لا نزال في موضوع الكفاءة، لكن لم ندخل في التفصيل. سيأتي إن شاء الله في التفصيل ما هي الكفاءة وسيتضح لنا المعنى. فإن أنشأ على ما ذكر المؤلف على موضوع الكفاءة، وهو كلام مجمل سيأتي تفصيله والاختلاف في نوع الكفاءة التي سيشير إليها، فيقول لي: لو أنها زوجت يعني بغير كفء لها فلها أن تفسخ النكاح ولو متراخيا. كيف متراخيا؟ أنا قد تبقى معه فترة تقول لا أتأكد لنوع الكفاءة، خاصة لما تكون في الدين وتكتشف أنه فعلا ليس أهلا لها، فيحق لها أن تفسخ النكاح في بعد ذلك كما سيأتي. نعم. ما لم ترضى بقول أو فعل كأن مكنته عالمة بأنه غير كف. هذا على كل حال مسألة قضائية، لأنه أيضا تمكينها من نفسها له لا يلزم الرضا التام كما قلت، لأنه ما دام قال ولو متراخيا أي عن العقد قد يصح، والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة، لا يلزم أن إن مكنته أنه في أن قد سقط حقها. نعم. وكذا لأوليائها الفسخ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة. هذه مسألة حقيقة فيها نظر يا أخوان، لأن كون لأوليائها وهم العصبة الفسخ، لو خصها بالأب مثلا لكان له وجهة نظر أو له وجاهة. أما الأولياء فيمتد، حتى ذكر بعض الفقهاء أنه لأبعد العصبة يحق له أن يطلب، وهم العاقل أيضا، فسخ النكاح بحجة أن العار يلحقه بما سيأتي. وهذا كلام حقيقة فيه ضرر، إذا رضيت المرأة ورضي والدها فكيف يأتي أبعد الناس؟ قد يكون حسدا، قد يكون لعداوة. فكون نقول أن لأي واحد من الأولياء بحجة لحوق الضرر، فنقول هناك أولا الضرر لو وجد فهو ضرر محتمل، بينما الضرر إذا كانت المرأة رضية ورضي والدها ضرر محقق، فلا يدفع ضرر محتمل بضرر محقق. والمفسدة الكبرى، هذا إذا قلنا وجود مفسدة، تدفع بالمفسدة الصغرى وليس العكس. فلذلك بقول المؤلف هنا وكذا لأوليائها أقول فيه نظر، والله أعلم. ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب، لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ولأن العار عليهم أجمعين. هذا ما ذكرته يعني تأكيد الكلام الذي أشرت إليه، يقول هذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظر، ومع ذلك المسألة قضائية والله أعلم. نعم. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد، لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. قيل لأحمد: فمن يشرب الخمر يفرق بينهما؟ قال: أستغفر الله. وعنه أن الكفاءة شرط لصحة النكاح. لا، قبل نقف، يعني الآن هو يقول نفرق بين الكفاءة إذا حدثت بعد العقد، كما لو كانت يعني كلاهما مثلا مملوكين ثم عتقت كبريرة رضي الله تعالى عنها، أصبحت هي حرة وزوجها عبد، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اعتذرت، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا إلا شافع ليس إلزاما. فمن حقها هي أن تطلب بفسخ العقد لأنها أصبحت حرة وهو مملوك. قال الأولياء ليس لهم الحق في ذلك، ففرق قال بين الابتداء والاستدامة. نعم. وعنه أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، قدمها في الشرح والكافي والمنتهى. قال في شرحه: وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، لأن منعها من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار، فها هنا أولى، ولما فيه من حق الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواهما الدارقطني. الأول جابر هذا موضوع وليس بحديث، هذا موضوع مكذوب، والثاني ضعيف. الذي قال قول عمر، نعم، هذا قال رواهما الدارقطني، الأخير ضعيف، أما الأول فموضوع. المقصود أن هناك من قال إن الكفاءة شرط، إن الكفاءة شرط، والجمهور على أنه ليس شرطا وإنما هو للزوم. استدلالهم هنا استدلالوا قالوا إن وجود الولي، يعني لما قيل إن لا تزوج نفسها وهذا شرط لا شك فيه، خوف من أن تضع نفسها في غير كفء، قالوا لأن هنا أولى لأنه تحقق أنه غير كفء. على كل حال هذا قول، وقلت لكم الأرجح أن الكفاءة ليست شرطا وإنما هي للاستدامة واللزوم. نأتي الآن لتفصيل، تفضل الشيخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. الآن بدأ تفصيل الكفاءة، لأن كل الكلام السابق على الكفاءة، لكن ما هو الآن الذي يعتبر من الكفاءة؟ سيأتي تفصيل المؤلف رحمه الله. الأول الديانة، فلا تزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة والرواية، مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته فليس كفءا لعدل. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وعن أبي حاتم المزني مرفوعا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. رواه الترمذي وقال حسن غريب. الحديث حسن، الحديث حسن، إذن فيعمل به، وهو مهم جدا هذا الحديث، وإن شاء الله سأوضح، وإن كان قد ليس مطلوبا هنا، لكن ما دام مر معنا، لأن هناك ربما من لا يفهم أو يحمله على غير محملها. الشاهد قال: الديانة. ما المقصود بالديانة؟ الديانة قال: فلا تزوج عفيفة بفاجر. لاحظوا دقة المؤلف رحمه الله، ما قال بفاسق، لأن الفسق درجات، وقد يقول من حلق لحيته فاسق، ويقول من اغتاب أحدا فهو فاسق، كما مر معنا سابقا، فقال بفاجر تفريقا بين الأمرين، لأن الفسق درجات، وقد يكون من درجات الفسق ما لا يمنع من التزويج، ودرجات الفسق ما يصل فيها إلى الفجور كما هنا. إذن عبر المؤلف تعبيرا دقيقا، وهنا نقول نعم أن الفسق إذا كان بمعنى الفجور كأن يكون غير عفيف أي زاني، فإنه لا يجوز. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات كما قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية. فهذا الشرط نعم نقول هذا كفاءة، بل بعض العلماء اعتبره شرطا، بل بعض العلماء قال، هنا نقول إن الكفاءة شرط في مثل هذا الموضع، أن الزواج لا يصح، ولكن نقول الأرجح والله أعلم أنه لزوم، بمعنى أن من حقها أن تفسخ، لأن في فرق بين أن يكون الزواج العقد فاسدا من الأصل، لأن قد لا يكتشف أنه فاجر إلا بعد الزواج، وكم من النساء تفعل ذلك. أرسلت لي إحدى الأخوات قبل أيام، وقد خطبت ما عقد لها على رجل، أنها فسخت العقد قبل أن يدخل بها، فسألتها: لماذا فسخت العقد؟ قالت بالعبارة، اسمحوا لي يعني هذا التعبير لكن هذا معروف، قالت كذا: هل ترضى؟ طبعا هي أرسلت بالجوال، هي ابنة حافظة لكتاب الله، يعني امرأة حافظة كتاب الله، تحفظ آلاف الأحاديث، طالبة علم من عائلة معروفة خيرة. قلت: لماذا فسخت العقد وأنت لما يدخل بك بعد، مع أنه زكي لها قبل أن تقبل به؟ فقبلت به، ولكن في فترة ما بين العقد وبين الدخول ولم يدخل بعد اكتشفت أشياء كما تقول هي. على كل حال أنا لا أسمي أحدا هنا ولا أشير لأحد. فقلت: لماذا يعني استعجلت بفسخ العقد؟ قالت: هل ترضى لابنتك أن تكون مع سربوت كذا بالعبارة، يعني فاجر. ورفعت الدعوة وقبلت في المحكمة، لا يمكن تقبل المحكمة إلا بإثبات. نعم، فإذا الفاجر قد ما يكتشف إلا فيما بعد. بعض الناس مع كل أسف يتستر على الشخص، أهله أحيانا يعلمون هذا فيه ويسكتون، ثم تكتشف المرأة بعد ذلك بأسباب أن الرجل ليس كذلك. فهذا الصحيح نعم أن كفاءة معتبرة. وهنا قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذا هو الفسق المراد به، وليس مجرد الفسق اليسير. وقد أيضا قال بعض العلماء: المؤمن الفسق هنا مقابل الإيمان يقصد به الكفر، لأنه كالظلم، إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. قد يكون الظلم يسير، وقد يكون كبير، وقد يكون كفر. ولذلك لما الصحابة استغربوا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن الشرك، بيّن أن المقصد به الشرك. فهناك مجملات أحيانا تحتاج إلى تفسير، كالفسق والظلم ونحوها. فنقول هنا الديانة معتبرة، فلو اكتشفت أنه في دينه ما يمنع فمن حقها أن تطلب الفسخ. ولكن أريد أن أوضح مسألة هنا مهمة للغاية، كثير من الأخوات ممن يبتلين ببعض الأزواج وتكتشف بعض الأمر تطلب الطلاق أو الفسخ ثم تذكر العلة أنه فاجر. هنا يطالبها القاضي، ومن حق القاضي أن يفعل ذلك بالإثبات، هي لا تستطيع أن تثبت. هنا تتعقد المسألة وتطول المسألة، لأنه لا يستطيع القاضي أن يثبت الفجور على الشخص بدون إثبات إلا البينة. وهنا قد لا، طبعا قد القاضي لا يستطيع أن يحكم بالفسخ. فلذلك هناك أرى، أقول هنا وقد بحثت هذا مع عدد من القضاة، أن من حق المرأة إذا كانت مستعدة للخلع، وغالب مثل هؤلاء الأخوات تقول مستعدة للخلع، تدفع ما شاء، تدفع المهر يعني، أن تطلب الخلع وتقول أكره الكفر بعد الإسلام، بعد الإسلام لا أريد، كما قالت الصحابية، لا تتهم بتهمة لا تستطيع أن تثبتها، إنما تقول أنا لا أستطيع العيش معه، وتبين أشياء. القاضي غالبا يضع لجنة الصلح، إذا وراء الأمر لا يمكن فلا يجبرها، فقط يكون من حقها الخلع وتدفع المهر. لأن اتهام الناس أيها الأخوة في فجور أو غيره ليس بالأمر السهل، خاصة أنها لا تستطيع أن تثبت. كنت عند أحد رؤساء المحاكم مع مجموعة من المشايخ في منطقة من المناطق، فدخلت امرأة ومعها شاب، قال ماذا تريدين؟ قال تريد الفسخ أو الطلاق من زوجي. قال لماذا؟ طبعا المرأة واضح أنها متزوجة منذ قرابة 20 سنة. سألها القاضي، قالت ما يصلي، فقال خلاص اثبت، اكتب الخطاب. لما خرجت، هذا رئيس المحاكم، قال بعد 20 سنة ما يصلي، هذه الدعوة ما هي سهلة، لأن قد لا تستطيع أن تثبت أنه ما يصلي، صعب يعني ما يصلي إطلاقا. يأتي الأثنين الجماعة أنه صلى الجمعة أو صلى، خلاص ويسقط، تسقط هذه التهمة التي. فأحيانا بعض التهم ما تثبت أو إثباتها صعب جدا. فلهذا على المرأة إذا، وعلى أهلها ولأمرها، أن ينظر إذا أراد فسخ لسبب معين خاص في يعني. لماذا أقول هذا؟ لأن اليوم مع كل أسف ثبت مشكلة الجوالات هذه الآن والأنترنت وغيرها، وقد تطلع المرأة أو يطلع الرجل أيضا، ليس خاص طرف المرأة، لكن نحن نتكلم عن موضوع الكفاءة. تطلع المرأة على مراسلات أو على صور أو على غيرها إلى آخره. فالأفضل فيه هنا الستر وعدم، لأن هذا لا يثبت فيه القضاء، لا يثبت فيه القضاء. أستطيع كما قلت لكم في لقاء ماضي ودرس ماضي، بعض النساء أو بعض الأشخاص يرسل لشخص ليورطه إلى جواله، أنت كم يأتيك الآن من الرسائل، أنت لا خيار لك فيها، لا يلزم أن وجدت في الجوال أن صاحب الجوال راضي، ولا يلزم أنه متواطئ. وقد ثبت لي في بعض القضايا تابعتها أن الزوج ما علم أصلا، بل ما علم، ما فتح جواله، الزوجة فتحته وعلمته وما علم. فقد يكون هذا الإيقاع. فمثل هذه المسائل حساسة وتتعلق بالشخص وبأهله، وهناك طرق شرعية والحمد لله في المحاكم، صح قد تطول وقد يدخل فيها، لكن يصلون في النهاية إلى خير بإذن الله إذا صدقوا مع الله. هذا ما يتعلق بالجانب الأول. موضوع الحديث هذا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، ليس على سبيل الوجوب، بمعنى أنه قد نأتي من نرضى دينه وخلقه، لكن هناك كما قلت لكم عوامل قد تكون ليست من عوامل الاستقرار أو تسبب إشكالات معينة، لكن هذا حث على أن هذا هو الأصل، هو الدين والخلق، بمعنى أنه إذا لم ترضى دينه ولا ترضى خلقه فلا تزوجه، فلا تزوجه. لأن البعض أحيانا يرسل لي ويقول جاءنا من سألنا عن دينه وخلقه طيب، لكن في إشكالات ما نستطيع نزوجه، عوامل معينة، قد يكون عوامل نظامية، قد يكون عوامل بين العوائل نفسها في البلاد نفسها، أمور كثيرة يعني ليست. فهذا صحيح أنه لا نقول أنه على سبيل الوجوب والإلزام، إنما حث من النبي صلى الله عليه وسلم التركيز على جانب الدين والخلق، وإلا فتأتي أمور أخرى ولا يتزوج الإنسان، وهذا له أدلته، ليس هذا مكان بيانها. فالإيضاح حول هذا الحديث الذي ربما قد يحدث لبسا وإشكالا عند البعض، والله أعلم. نعم. الثاني الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح والزبال والحائك كفؤا لمن هو أعلى منه، لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب. وفي حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني ما دام ما فيه نسب. وفي حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما. قيل لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال العمل عليه، أي أنه يوافق العرف. أولا بالنسبة لهذا الحديث موضوع أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر، ولكن هو موضوع وليس بصحيح. موضوع الصناعة، صناعة درجات، بعض الصناعات ربما فعلا تكون في عرف بعض الناس يصعب تزويج امرأة من صاحب صنعة دنيئة، وبعض الصناعات من الخطأ اعتبارها صناعة دنيئة. صحيح الأعراف مؤثرة في هذا الجانب، وهناك صناعات شريفة وإن كانت في عرف بعض الناس ليست كذلك، وهناك صناعات نعم قد تكون دنيئة. قالوا كصاحب السهريج، أي الذي يخرج من الكنف، يعني أكرمكم الله بقايا قديما كانوا يخرجونها، هذه صناعة صعبة جدا أن تعيش امرأة قد تكون لها شأن أن ترضى، يحتاج ويجد من تقاربه أو من هو مثله. فإذن هذا الإطلاق فيه نظر ولا يعتبر كل شيء. لكن مرة أخرى أعود كما قلت سابقا وأكرر، وهذا الذي ربما أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، قال عليه العرف، أي ما لا يحقق الاستقرار، أي زواج يغلب على الظن أنه لا يحقق الاستقرار بين الزوجين أو يؤدي إلى ضرر بين العائلتين أو عار لعائلتها، أقول عار معتبر فيراعى، وهذا الذي يرجع فيه للعرف وليس بإطلاق، والله أعلم. نعم. والميسرة بحسب ما يجب لها، فلا تزوج موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال، وقال إن أحساب الناس بينهم هذا المال، رواه النسائي بمعناه. وعنه لا تعتبر لأن الفقر شرف في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، رواه الترمذي، وليس هو أمرا لازما فأشبه العافية في المرض. هذا الميسرة مثل ما ذكر المؤلف على قولين، الحديث الأول الحسب المال صحيح، وإن أحساب الناس بينهم هذا المال، وهذا واقع الآن تعارف الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي واقعا، يعني مع كل أسف يأتي إنسان الآن ويقدم على عائلة ويقول هل عندك وظيفة؟ لا ما عندي وظيفة، أو وظيفة يسيرة ما يزوجونه. إذا كان عنده وظيفة كبيرة وقد يكون في الربا والعياذ بالله يزوجونه، تقول طيب ويعمل في الربا أو غير مستقيم، كلمات غير مستقيم أدق من كلمات غير ملتزم، لأن كانت غير ملتزم غير منضبطة، أما الاستقامة فهي لفظة شرعية فلينتبه في استخدامها وتفصيل الناس فيها. الاستقامة هو الذي في القرآن كما فاستقم كما أمرت، فالنبي رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب بالاستقامة، فنقول غير مستقيم، فتقول لماذا تزوجون؟ يقول يهديها الله. طيب لما كان فقير ليش ما قلت يغنيها الله؟ مع أن في نص القرآن إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فكم من إنسان كان فقيرا ولما تزوج أغناه الله جل وعلا. فالناس مع كل أسف يعطون المال الآن والوظيفة أكبر من واقعها، بينما قد يكون هذا الزوج، وهو القول الثاني الذي أشار إليه، أنه فعلا حقيقة قضية الميسرة لا تدخل في الكفاءة، لا هي ما تدخل في الكفاءة الحقيقة أبدا. وكم من امرأة ثرية وزوجها فقير ومع ذلك هو أشرف منها وأكبر منزلة منها، المال يأتي ويذهب، والشرف المعتبر هو الذي لا يزول مع الزمن، هذا هو الشرف المعتبر. أما الشيء الذي يمكن أن يصبح الإنسان يمسي غنيا ويصبح فقيرا هذا لا يعتبر شرف، هذا قد يزول. وكم من الناس الآن كانوا أصحاب الملايين بل المليارات الآن في السجون، والآن الأوضاع فالمال ليس مقياس يعتبر يقول فلان شريف لأن عنده فلوس، هذا غير صحيح. فلذلك القول الثاني هو الصحيح، العكس، الفقر أحيانا قد يكون أفضل وأستر وأنسب وأبعد عن واقع الإسراف وغيره. لكن نعتبر الغنى والفقر حتى أوضح، إذا خشينا عدم الاستقرار، يعني إذا كانت المرأة قالت أنا لا أريده فقير وهي من عائلة ثرية وأخواتها أزواجهن أثرياء، فمعناه ستتعب ربما المرأة، معناه لم يحقق الاستقرار. هذا الكلام الذي كنا نقوله معناه يتوقع أو يغلب على الظن أنه لن يحقق الاستقرار بسبب التفاوت المالي. فهنا لا نقول لأنه ليس كفءا كما دخل المؤلف هنا، لا، هذا يدخل في العوامل الأخرى التي بينت لكم سابقا أن قد لا تدخل في كل الكفاءة. ربما تزوج إنسان من بلد آخر يكون من أسبابه أن عدم الاستقرار أو عدم الاستمرار أو وجود مفاسد، فلا يتزوج هذا أو لا يزوج هذا لا لأنه ليس كفأ بل قد يكون أكفأ منها، لكن لهذا العامل. فبهذا نقول نعم أنه قد يراعى هذا الجانب من هذا الوجه، لكن ليس وجه أنه كف. فما يأتي إنسان فقير ويخطب من إنسان ابنته فلما يقول إيش عندك قال والله أنا ما عندي راتب ولا عندي عمل، قال ما أنت بكفو. لا والله كفو يا أخي الكريم، ليش ما بكفو؟ قد يكون يغنيه الله جل وعلا وتفتقر أنت، مسألة ما تقول له هذا، لأن كلمة ما أنت بكفو ما هي سهلة. أما لو جاءك واحد فاسق وخطب ابنتك أو أختك وعرفت أنه فاسق، هنا تقول له فسقا قادحا، تقول له ما أنت بكفو، هذا يستاهل. فيجب أن نفرق بين مسألة ومسألة في الاعتبار. نعم، فإذن حتى الحديث الأخير أيضا رواه الترمذي صحيح، أيضا الحديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيين مسكينا أيضا رواه الترمذي صحيح. فالقول الآخر أنها لا تعتبر الميسرة، بل يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا واقع ومشاهد ومجرب، والدنيا تذهب وتأتي. وكم من تزوج وهو من أغنى الناس وبعد أيام أو أشهر أصبح من أفقر الناس، طبعا يطلب الطلاق يقول له أصبحت غير كفء، ما يصير. ومع ذلك قلت لكم هذه المسائل إذا حدثت فهي مسائل قضاء فقط، نحن نشير إليها هنا ومرارا ننبه الأخوة. وإلى اليوم وأنا في الطريق إلى الدرس أجبت على سؤال بين زوج وزوجته، يعني الزوجة هي تسأل، قلت أنا كل قضية بين طرفين لا أفتي فيها إلا بسماع الطرف الآخر، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهو قاضي حتى يسمع من الطرف الآخر، في قصة داود عليه السلام كما بين الله جل وعلا. فكذلك الفتوى إذا جاءتكم استفتاء من امرأة وقالت إن زوجي كذا وكذا، ما تدري هل دعواها صحيحة، فربما أنت تفتيها بحكم ثم تبقى مع الزوج مشكلة، والعكس فالآراء الذي فيها طرفان تحال إلى المحكمة، يحال أو يأتون جميعا إذا كنت عندك استعداد تدخل في الموضوع كمصلح اسمع من الطرفين، أما تحكم من طرف آخر كم ينسب للإنسان من كلام لم يقله. نعم. الثالث الحرية، فلا تزوج حرة بعبد لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له، ولأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى. نعم، هذا الكفاءة الصحيحة، هذا لا شك أنه إذا كان عبدا مملوكا وهي حرة هنا الكفاءة، والدليل الاستدلال قوي هنا، لأنها لما هي كانت بريرة رضي الله تعالى عنها كانت مملوكة وزوجها مملوك، ومع ذلك لما عتقت وعتقتها عائشة في الحديث الطويل المشهور أو في موضوع الولاء كما تعلمون، في الصحيح طلبت الفسخ من زوجها، فسألت النبي هل هو أمر أو شفاعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاعة، فاعتذرت من قبولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا شافع لم يذن، فإذا كان جاز الفسخ مع أنه حدث بعد فكيف بالابتداء من الأصل امرأة حرة والرجل عبد؟ فالصحيح نقول هنا تأتي الكفاءة. ومع ذلك ذكر العلماء الدليل على أن الكفاءة ليست شرطا، أنه لو رضيت امرأة حرة بزواج عبد جاز كما مر معنا، لو رضيت بذلك جاز. والدليل على هذا أن بريرة لو رضيت بالبقاء مع زوجها وهي حرة وزوجها مملوك، بل شفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل شفع بذلك، فنقول هنا الكفاءة معتبرة. وهذا الدليل على أنها للزوم لا للشرط، وأنه أقوى إذا قلنا بها. والله أعلم. ما عدا موضوع الزنا فهو الذي ذكر العلماء أنه إذا علم من قبل فأنه شرط بنص الآية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها، النهي واضح، الخبيثات والخبيثين والخبيثين الخبيثات، والله أعلم. نعم. الرابع النسب، فلا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية، لما تقدم عن عمر رضي الله عنه، وقال سلمان لجرير رضي الله عنهما إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. رواه البزار بسند جيد، ورواه سعيد بمعناه، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم كذلك، لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أولا أثر عمر ضعيف لما تقدم عن عمر مر معنا. قصة سلمان قال رواه البزار ليس عند البزار، قال المحققون ليس عند البزار، وهو أيضا قال بعض العلماء فيه ضعف، ولم أتمكن من تخريجه تخريجا كاملا. الآثار الأخيرة صحيحة كلها، لكن نأتي للموضوع بالمعنى، هل فعلا النسب يعتبر هنا من الكفاءة؟ هذا من أشد الأمور الموجودة حتى في المحاكم الآن، وتعلمون أنه حدثت قضايا خلع لهذا الموضوع، لكن أقول مرة أخرى الأمر ليس على إطلاقه، الأمر ليس على، ليس لأنه من العرب وهو من العجم، ما هي أو هي من العرب وهو من العجم. فتصوروا إذا جاء أمثال هؤلاء الأئمة الذين كانوا أصلهم أعجمي لا يزوجوا، قد يكون أفضل من ألف عربي. فلهذا نقول مرة أخرى لا لعدم الكفاءة، فقد يكون أكفأ منها وإن كان أعجميا، إنما إذا كان سيحدث عدم الاستقرار. وقلت لكم سابقا قصة مقلوبة، ليس من أن الزوج فيما يتعلق بالنسب، جاء رجل وسألني شاب طالب علم وقال أنا أرغب أتزوج من العائلة الفلانية، وتعرف العرف عندنا ما يرون هذا. قلت ما دعك من العرف، أهلك ماذا يقولون؟ قال أهلي موافقون. قلت هذه العائلة التي تريد أن تخطب منها من أفضل الناس ديانة وجمالا، بل فيما بعد عرفت أنهم كانوا من قبيلة معروفة، ولكن جاءوا لبلد غريب بسبب الجوع والفقر، فتداخلت الأنساب فاعتبرهم الناس أنهم ليس كفء، لأني وجدت في البلد الذي جاءوا منه أبناء عمهم وهم من القبائل المشهورة. وهذا يحدث، لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه من أصول العرب، لكن أخذ واعتبر مملوكا، ولا فهو عربي أخذ من مكة وهو صغير، فلما ذهب عند أناس واعتبروه مملوكا فجاء من هذا الباب. فالشاهد قلت له إذا كان أهلك إذا دخلت عليهم هذه المرأة سيرفعون من مقامها حافظ لكتاب الله وأيضا فيهم من الجمال والغنى كل أسباب التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة فيهم. أما إذا كانت إذا تزوجتها ستبدأ تسمع إهانات من بعض أقاربك لأنك لا تستطيع أن تنفصل عنها، فهي امرأة كريمة وأهلها كرام، فلا تضعها في هذا الموقف قال أبدا. عائلتنا والحمد لله وهو من كبار العوائل، بالعكس لا يرون هذه الأشياء ويرونها من الجاهلية. فقلت فبارك الله لك، تزوجها وهي أم أولاده إلى الآن ومن خيار النساء معه بعد قرابة 20 سنة من الزواج، ورزقه الله منها بأولاد صالحين وبنات. نعم أيها الأخوة، فبعض ترى ما يكون في العرف، لكن مع ذلك نحن ما نقول نواجه العرف، لا يفهم مني هذا. قلت لكم هناك أسباب لم يذكرها المؤلف ومع ذلك قد لا أرى الزواج، بل ذكرت لكم أن هناك من لم يزوج أولاده من أبناء أخي وبنات أخي، من أولاد أخي مثلا لا يزوج أولاده من بنات أخي، ولا يزوج بناته من أيضا لا يزوج بناته من أولاد أخي، ولا يزوج أولاده من بنات أخي، ليس لأنه فيه تهم أطلاق، لكن يقول لا أريد أن أترتب ربما على ذلك ضرر، ما نقول يجب عليه، مع أن أبناء أخي حفاظ لكتاب الله فهو يرضى دينه ويرضى خلقه، ماذا يعتذر؟ يقول أنا علاقتي بأخي من أقوى العلاقات، وقد يحدث بعد الزوجين مشكلات، هذه وجهة نظر هو يراها، فأفضل نبقى وابنتك يرزقها الله جل وعلا وابني يرزقه الله، وهذا الذي كان. فإذا وجدت أسباب معتبرة لعدم الزواج فلا يقال هذا لأن هذا كفء أو غير كفء، هذا إلا في الحالات التي أشرت إليها قبل قليل، مثلا في الحرة والمملوك، أو في موضوع الفسق، أو نقول أيضا الهجور بعبارة أدق كما ذاك عبر الماء، هذا نعم واضح أنه عدم كفاءة، حتى البعض اعتبره في المسألة الأولى من الشروط وليس مجرد من الاستدامة ما دام فاجرا أنه لا يزوج. أما بعض ما يتعارف عليه الناس فلا ندخله في باب الكفاءة، ولكن قد ندخله في باب المصلحة والمصلحة. وكم من امرأة طلبت الزواج الطلاق من ابن عمها وابن عمتها، هل لأنه ليس كفأ؟ لا، لكن وجدوا أن الزواج لا يمكن أن يستقر ولا يستقيم، فمن حقهم هذا، هذه مسائل قضاء يراها القاضي ويراها المصلحة ويراها المفسدة. فموضوع الزواج أيها الأخوة، حتى ننتهي من هذا الباب، موضوع حساس ودقيق ويجب أن يراعى، وذلك على الشباب، لأن الآن والله أمس أقرأ أرقام مرتفعة جدا خلال 6 أشهر بالآلاف الطلاق، ما السبب في ذلك؟ هل هذه عدم كفاءة؟ لا، مع كل أسف فيه أمور كثيرة وعوامل كثيرة، وخاصة من الشباب والشابات، وأكثرها التواصل قبل الزواج بطريقة غير مشروعة، بطريقة غير مشروعة سببت مصائب وكوارث. والطلاق يا أخواني يترتب عليه مفاسد، مترتب عليه مفاسد اجتماعية أسرية وعائلية وتربية الأولاد. ليس الطلاق بالأمر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وجعل الفرصة 3 مرات لعلها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فارتفاع نسبة الطلاق الآن ما كانت موجودة قبل 30 سنة أو 20 سنة إطلاقا، فكان من النادر جدا نسمع بقضية الطلاق. أذكر في قريتنا، وهي قرية يعني ليست من أكبر القرى ولا من أصغرها، ما نعرف الطلاق، ما نعرف اسم الطلاق في القرية، ونعرف أفراد الأسر فردا فردا. لماذا أصبح الآن هذه النسبة العالية؟ فيه أسباب وكتب في ذلك، كتب العلماء، كتب الفقهاء، كتب الاجتماعيون، كتب أطباء علم النفس. لا بد الرجوع، وليك على الشباب الذين لم يتزوجوا أن يتحروا وأن لا يستعجلوا، وعلى أيضا آباء البنات وأولياء أمور البنات أن لا يستعجلوا في التزويج، ويسألوا ويتحكدوا، وليست مجرد الدنيا والوظيفة ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث، يسأل عن الشخص ويتحرى فيه. ومرة أخرى ما قلت في أول حديث أختم به، مع كل أسف أن البعض يزوج فلان الولد لأن أبوه طيب، طيب أبوه طيب هو خبيث، الله سبحانه وتعالى يقول لنوح إنه ليس من أهلك. أسأل فتاة قبل أيام في قضية اجتماعية، قلت لماذا تزوجت فلان؟ فقالت من أبي رحمه الله، أبوها توفي، فخلاص والله أبوه صديق، الأب صديق للأب أو الأم صديقة للأم، يعني ثم يزوج يذهب ضحية هؤلاء، هذا غير صحيح، الذي يتزوج الولد ويتزوج البنت وليس الأب هو الذي يتزوج. قلت لكم ما قاله أحد الأشخاص، لا تطع أباك ولا تعصح، لا تطع أباك يجبرك على فتاة لا تريدها، ولا تعصه تتزوج امرأة لا يريدها والدك. طيب ما في كيف الحل؟ ما دم لا أطيع أبي ولا أعصيه، كيف تتفق أنت وأبوك على واحدة ترضى فيها أو ترضى فيها؟ هذا الشخص الذي نصح هذه النصيحة وسمعته يتحدث بها مرارا، يقول نصحني رجل عامي قال لماذا ما تزوجت؟ يقول قلت له والله إلى الآن يعني اللي تصلح لبوي ما تصلح لي والتصلح لي ما تصلح لبوي، قال لا أطيع أبوك ولا تعصي، وأعرفهم كل الأطراف. قال ما الحل؟ ما أطيع أبوي ولا أعصيه؟ قال نعم، لا أطيع أبوك يزوجك امرأة لا تريدها لأنك أنت ستعيش معها، لا تريد تعيش معها كره. قلت طيب كيف لا أعصيه؟ قال لا تدخل امرأة على والدك وأسرتك والوالدك لا يريدها، ستصبح غريبة، سينظر لها الأب أنها مفروضة عليه فرضا. طيب قلت له الحل؟ قال سبحان الله ضاقت الدنيا، يعني ما في إلا واحدة تريدها أنت ولا واحد يريدها أبوك، ستلقى واحدة تصلح لكم. يقول ففعلا وجدنا امرأة، يقول وهي زوجته منذ أكثر من 30 سنة. نعم، فلذلك موضوع الزواج أيها الأخوة أطلتنا فيه لكنه مهم جدا، وفي تعجل وحالات وتدخلات، لعلي أتي مزيد منها إن شاء الله في بقية ما انتهينا من كتاب النكاح. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.